إلهي الأنا مثل الذين إلهي أساءوا أمسها ملائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين شهور تسع من عمري قضى إلهي مع الأحشاء في بطني جنينا إلهي وكم مرضعته حبا بصدري إلهي وإحسانا وإشفاقا ونينا إلهي الأنا مثل الذين إلهي أساءوا أمسها ملائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين ليال بتها من غير نوم إلهي إذا أبدى سعالا أو أنينا وكم لبيته إن رام مني إلهي لذيذ الأكل أو شيئا ثمينا إلهي الأنا مثل الذين إلهي أساءوا أمسها ملائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين وكم علمت أوصاف حسن إلهي وهداما وأخلاقا ودينا إلهي وكم أثنيته من كل علم إلهي يا صار خير الدارسين إلهي إلهي الأنا مثل الذين أساءوا أمسها ملائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين وقد أتته للدار حتى إلهي غدا جلدا على البلوى ماتينا إلهي فلما شابني شعري وصرت إلهي عجوزا في عداد المقعدين إلهي إلهي الأنا مثل الذين أساءوا أمسها ملائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين إلهي فإن ابني نسى مني جميلا إلهي وإن ابني غدا في الخائنين ولما غاب مني جل فضلي إلهي رماني في ديار العاجزين إلهي فلا أكل ولا شرب حلال إلهي ولا عندي ارتياح النائمين إلهي